إخوتي، إياكم أن تنسوا الموت والقبر. القبر، لو تخيلنا أخانا الذي مات بالأمس ودفن اليوم، نسأل الله أن يرحمه وأموات المسلمين رحمة واسعة. لو تخيلنا كان أمس في مثل هذا الوقت له ولد وبنت يداعبهما بين زوجة وأم وأب وأخت وأخ وإخوة ومال وصحة، أين هو الآن؟ لا ندري كيف حاله. قبره منير أم مظلم؟ اللهم أنر له قبره يا رب. ماذا صنع عند ضغطة القبر؟ وسعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن وسيعه 70,000 ملك لما دفنه رسول الله، كبر سبح سبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قالوا ما بالنا رأيناك سبحت ثم كبرت؟ قال والله لقد تضايق القبر على هذا العبد الصالح. سعد بن معاذ الذي حكم بما أنزل الله، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حكم في بني قريظة، قال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. سعد بن معاذ الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه اهتز لموته عرش الرحمن، عرش الله اهتز لموت سعد. سعد بن معاذ الذي قال صلى الله عليه وسلم شيعه 70,000 ملك لم ينزلوا قبلها الى الارض. سعد بن معاذ الذي لما اتت جبة لرسول الله من حرير فصار الصحابة يلمسونها ويتعجبون من حسنها ولم يلبسها رسول الله، يتعجبون من نعومتها وطراوتها. قال تعجبون من نعومة هذه؟ والله إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أنعم من هذه، المنديل الذي يبصق فيه ثم يرميه أنعم من هذا الحرير. ومع ذلك تضايق عليه قبره. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا عند سكرات الموت. يا رب رحمتك نرجو فلا تخيب فيك رجاءنا، فارحمنا عند نزول القبر. يا رب ارحمنا عند ضمة القبر. يا رب ارحمنا عند سؤال الملكين. يا رب ارحمنا عند فتح الباب من الجنة والنار. يا ربي ليس لنا إلا رحمتك. نعم، كيف بك إذا ضمك القبر ضمه؟ قال بعض العلماء أن الأرض إذا دفن فيها العبد وكان مؤمنا فالأرض أمه، منها خلق، فلما خلق وصار لحما ودما ابتعد عنها زمنا، فلما دفن عاد إلى أمه فتضمه أمه إلى صدرها. المؤمن تضمه بحنون، أين أنت يا ولدي؟ أما الفاسق الفاجر الكافر فإن الأرض ترضب منه وتسخط عليه فتضمه ضمة تكسر أضلاعه تدغدغ أضلاعه حتى تختلف أضلاعه غضبا لله. كيف بك إذا وضعت في القبر وسألك الملكان من ربك؟ تظن أنك ستعلم؟ أنا لا أظن. فأنت ربك هنا الجنيه الجنيه واللبس والسعر والشهوة والزوجة، ربك المنصب. فإذا قيل لك يومها من ربك قلت ها لا أدري لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، كنت عايش تبع المجتمع تبع التلفزيون تبع العادات والتقاليد، عايش زي ما الناس عايشة، انا شفت انا اعرف لا انزي. اذا سئلت ما دينه؟ ديني لا ادري. اذا سئلت من الرجل الذي بعث فيكم؟ رجل بعث فينا؟ لا ادري. فيقول الملكان لا دريت ولا دليت، ثم يضرب بمقنعة لو ضرب بها جبل لصار مفتتا. اخوتاه والله

يا رب أجرنا من النار ونجنا من النار. ويقال افتحوا له بابا إلى النار فيفتح له. ويقال هذا منزلك لو كنت عصيت الله، فيزداد غبطة وسرورا فيغلق عنه ويفتح له باب إلى الجنة، فيقال هذا منزلك بما أطعت الله، انظر ما أعد الله له، فيزداد غبطة وسرورا فيعاد الجسد إلى ما بدأ منه من التراب، وتجعل روحه في النسم الطيب وهي طير خضر تعلق في شجر في الجنة. وأما الكافر أو الفاجر فيؤتى في قبره من قبل رأسه فلا يوجد شيء، ويؤتى من قبل رجليه فلا يوجد شيء، فيجلس خائفا مرعوبا. الشاهد الآن، ما الذي يؤمنك في قبرك؟ عملك الصالح، صلاة فوق رأسك، الزكاة عن يمينك، الصيام عن شمالك، فعل الخيرات والإحسان إلى الناس من قبل رجليك، فتجلس مطمئنا. أما إن ضيعت الصلاة أتيت من قبل رأسك فتجلس خائفا مرضوما، فيقال ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم وما تشهده؟ يقول صلى الله عليه وسلم فصل عليه، فلا يهتدي لاسمه. كان اسمه ايه النبي؟ اسمه ايه؟ فلا يعرف. هو ما يعرفش محمد، هو يعرف قرقس وبطرس، ما يعرفش محمد، هو يعرف الدولار والدينار والريال والجنيه، هو ما يعرفش محمد، هو يعرف نوع الجزمة الايطالي والقميص الانجليزي والبنطلون اللي مش عارف الامريكي، هو ده اللي يعرفه. هو يعرف اسماء الاغاني والمغنين والممثلين والافلام ولاعبي الكرة وانواع اللعب، هو ده اللي يعرفه. اما النبي محمد ما يعرفش اسمه أبدا. فيقال امحمد؟ كان اسمه محمد يا ولد؟ أمحمد؟ فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثله. أنا كنت بقول صحيح لا إله إلا الله محمد رسول الله، بس مش متأكد، أنا كنت بقول زي ما الناس بتقول. فيقال صدقت. برضو إيه؟ صدقت، صح كده، على هذا حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، وذلك قول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فيقال افتحوا له بابا إلى الجنة. الولد كان في الدنيا أو انطق تسايق، يقول افتحوا له باب للجنة، يقول يا سلام عشت في الدنيا كده وفي الآخرة كمان هاخد الجنة، افتحوا له بابا إلى الجنة. فيقال هذا منزلك لو كنت أطعت الله، ثم يغلق. شوف الحديث، فيزداد حسرة وثبورا ثم يفتح له باب إلى النار، فيقال هذا منزلك وما أعد الله لك. ثم قرأ وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا. ثبورا يعني هلاكا، يقول يا رب موت يا رب أتراب، مفيش. ربنا يقول لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ما تقولش يا رب أهلكني بس، ادعوا ثبورا كثيرا، قول ألف مرة ولا حد يسأل عنك. ونادوا يا مالك ليخفي علينا ربك، قالوا للخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا اولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين الا في ضلال. اخوتا، كيف ننقذ من هذا العذاب في القبر؟ خذ حديثا اخر جميل كهذا تستعين به وتعمل، وانا شرطي الا اذكر الا حديثا صحيحا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ذكره ابن القيم في كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب في الفائدة 73 من فوائد الذكر، يقول ابن القيم ان الشياطين

فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه. الرسول قال كيف صلى الله عليه وسلم تصدق طمي. من احب ان يمد له في عمره وينسى له في اثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. درك بابك وامك تبص ايديهم ورجليهم تقعد على خدمتهم لحد ما يرضوا عنك، ساعتها ربنا يطول عمرك. تقول لي وانا عايز عمري يطول لي ما اموت واستريح. ومين قال لك انك هتستريح؟ حديث عجيب قرأته ولعلي لم افقه معناه الا الساعة. كان رجلان من حي قضاعة اسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد احدهما واخر الاخر سنة. اثنين اخوة اسلموا، واحد ذهب للجهاد فاستشهد مات شهيدا، والتاني عاش بعد الاولاني سنة ثم مات. قال طلحة ابن عبيد الله، طلحة الطيار، طلحة الخضر، فرأيت الجنة. الله، شوف الصحابة كانوا بيشوفوا ايه، كانوا بيشوفوا ايه. انت بتشوف ايه وانت نايم؟ بتشوفه وانت نايم. همك على قدر ما اهمك، تشوف انك انت كسبت فلوس، تشوف ان انت غيرت الشقة، تشوف انك ماشي مع صاحبك فلان، همك هو اللي انت بتشوفه. اما الصحابة فكانوا اذا ناموا رأوا الجنة في المنام. همهم. قال طلحة بن عبيد الله، فرأيت الجنة ورأيت اني دخلتها، فرأيت المؤخر منهما دخل الجنة قبل الشهيد. قال لا اللي مات متأخر دخل الجنة قبل الشهيد. يقول فعجبت من ذلك فغدوت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ازاي ده مات في فراشه والاولاني مات شهيد ومع ذلك يدخل الجنة قبل الشهيد؟ فغدوت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني صباح الصبح رحت على مين؟ يا بختك يا طلحة، يا هناك. روح بينام يوم النوم ولا بس كده شوف النبي، شوف اللي احنا فيه، حرمنا من صحبة النبي محمد. يقول فغدوت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام، ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. أليس قد صام بعده رمضان؟ أليس قد صام بعده رمضان وصلى كذا وكذا ركعة فريضة وكذا وكذا صلاة سنة؟ فلما لا يعدوه؟ مش عايز بعدين فلا صفي على رمضان وصلى كتير لازم يسبقه. فحياة المؤمن إن كانت في طاعة خير له. اللهم إنا نسألك بكل قلوبنا وذرات كياننا أن تحيينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وأن تتوفانا ما كانت الوفاة خيرا لنا. نعم، نحن نرضى بما يرضي ربنا، أن يحيينا في خير أو يتوفانا على خير، لكننا لا نطلب دنيا ولا نطلب موتا، نرضى بما يرضى به ربنا. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك، فرضنا بما يرضيك يا رب. يقول صلى الله عليه وسلم إني رأيت البارحة عجبا، شفت امبارح منام عجيب قوي. ده مين اللي شاف؟ ما تصلي عليه وروح للانبياء. قال رايت رجلا من امتي، المهم من هو من امتي، اتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه. ورايت رجلا من امتي قد بسط عليه عذاب القبر، سلم يا رب سلم. ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوح فاستنقذه من ذلك. يا من لا تحسن الوضوء، يا من لا تركز أثناء الوضوء، يا من تستهتر بالوضوء، يمنع عنك الوضوء عذاب القبر. ورأيت رجلا من أمتي قد وصف عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي قد اشتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد عنه الشياطين. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته يعني أحاط به قد احتوشته ملائكة العذاب. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديه. الصلاة تنقذك من ملائكة العذاب. ورأيت رجلا من أمتي يلتهب وفي رواية يلهس عطشا يلتهب عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد قدام المية كتير وكل ما يجي يشرب امشي امشي امشي انا عايزك يا عبد الله تسمعني بقلبك تتخيل انت تخيلها كده انك قدامك احواض مية والناس بتشرب وكل ما تروح عند حوض يمشوك كل ما تروح عند حوض يمشوك ساعتها تبقى ايه مذهول تايه خايف زعلان يلتهب عطشا اما تقول طب اعمل ايه اروح فين يلتهب عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد فجاء صوم رمضان فاخذ بيده واجلسه على حوضي فاسقاه وارواه فاسقاه وارواه. ورأيت رجلا من امتي والنبيون جلوسا حلقا حلقا رجل من الامة والانبياء اخذين كده حلقة حلقة حلقة حلقة كلما دنا الى حلقة طرد يجي عند حلقة النبي ده امشي الحلقة التانية امشي الحلقة التانية امشي فجاءه ناوي تعمل ولا نبطل ونروح يا رب ارزقنا العمل. ورأيت رجلا من امتي والنبيون جلوسا حلقا حلقا كلما دنا الى حلقة طرد فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده حتى أقعده إلى جنبي. جنب مين؟ جنب النبي محمد يلي بتغتسل من غير نية يلي بتغتسل في غفلة يلي بتغتسل وهو صعب عليك يلي بتغتسل من حرام كيف بك يومها غسلك من الجنابة من زوجتك او من احتلام بنية من اليوم تعرف النية دي بنية ان تجلس جنب النبي محمد فاجلسه الى جنبي. ورأيت رجلا من امتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو متحير فيها لا يدري كيف يخرج منها. فأين تحته يمين شمال قدام ورا ظلمات ماذا يصنع؟ فجاءه حجه وعمرته فاستخرجتاه من الظلام وأدخلتاه في نور الله وأدخلاه في النور. ورأيت رجلا من أمتي يتقي بيديه وهج النار وشرارها إنها ترمي بشرر كالقرص كأنه دمالة صفر. شررت النار قد القرص شرارة. واحد من المؤمنين رجل عمال يتقي شرر النار بإيده يرد دي يوديله من هنا يرد يتقي شرر النار ووهج النار بيديه فجاءته صدقته فكانت سترة بينه وبين النار تقوا النار ولو بشق تظهر فجاءته الصدقة فصارت سترة بينه وبين النار وظللت على رأسه. المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. ورأيت رجلا من أمتي ده كل اللي شاف ده مين سيد الأولين والآخرين خاتم المرسلين حبيب رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه قاعد يكلمهم وهم مش سائلين فيه فجاءته صلة الرحم فقالت يا محشر المسلمين انه كان وصولا لرحمه فكلموه. فكلمه المؤمنون وصافحوه. ورأيت رجلا من امتي قد احتوشته الزبانية. زبانية جهنم. اللهم نجنا من زبانية جهنم. اللهم لا تهنا زبانية جهنم. جاءته زبانية جهنم. فجاءه امره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من بين ايديهم واسلمه الى ملائكة الرحمة. ورأيت رجلا من امتي جاتيا على ركبتيه وبينه وبين الله عز وجل حجاب. جاتيا على ركبتيه. جاتي على ركبتيه. واقف على ركب محمد يناجي ربنا. وبينه وبين الله حجاب. فجاءه حسن الخلق فاخذ بيده فادخله على الله عز وجل. ورأيت رجلا من امتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله. فجاءه خوفه من الله. خوفه من الله. فاخذ صحيفته فوضعها في يمينه. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا ولا تجعل بيننا وبينك حجابا ابدا. فجاءه خوفه من الله فاخذها ووضعها في يمينه. ورأيت رجلا من امتي خف ميزانه. نفسي اكمل في الرحلة للدار الاخرة عشان نوصف الميزان. نوصف الميزان. شوف الميزان تؤمن كده ان الميزان له كفتين. كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع السيئات. وانت واقف. وصحف صحف. سجلات. كل واحد له كام سجل. ما تعرفش على قد عمرك. سجلات للحسنات وسجلات للسيئات. يقوم يوضع سجل في ميزان الحسنات يطب الحسنات. تتنحت. ويوضع سجل في السيئات تطب السيئات. تتخط وقلبك يرفض. يا رب يا رب سلم سلم. تجي سجل كمان في الحسنات ويفضل قلبك كده مع الميزان طالع نازل طالع نازل. رحمتك يا رب. رجل خف ميزانه. السيئات طبت والحسنات خفت. في الوقت ده تعرف مين؟ مفيش. قالت السيدة عائشة. السيدة عائشة شوف النساء بتوع زمان. دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدها تبكي. لا بتعيط. عمرك دخلت على زوجتك لقيتها بتعيط؟ قولي لقيتها بتعيط عشان امي زعلتها ولا عشان ما جبتلهاش اللي هو طلبها ولا عشان العيال ضربوا ولادها ولا دخل فوجدها تبكي. قال ما يبكيك يا عائشة؟ قالت ذكرت النار فبكيت. ذكرت النار فبكيت. اللهم ارزقنا عيونا مدرارة تبكي من خشيتك. فقالت يا رسول الله اتذكرون اهليكم يوم القيامة؟ انتوا تذكرون يوم القيامة؟ اتذكرون يوم القيامة؟ فقال اما عند ثلاث فلا. ثلاث ده حتى النبي. عشان كده الحديث دعاء النبيين يومها سلم سلم سلم يا رب سلم. اما عند ثلاث فلا. عند تطاير الصحف وعند الميزان وعند الصراط. ساعتها لا يعرف حبيب حبيبها. لا يعرف اخ اخاه ولا ام ولا ابو ولا اخت ولا اخو ولا صاحبه ولا صديقه. عينه على الميزان طالع نازل قلبه طاير. كذلك عند تطاير الصحف وفتحت السماء فكانت ابوابا. السماء دي الخزنة بتاع الصحف اتفتحت ابواب نزلت تطايرة الصحف. عينك على الصحف وهي نازلة مستني يا ترى هيروح الكتاب على فين؟ على اليمين ولا على الشمال؟ عمال تأخر شمالك وتقدم يمينك تفاجئ انه جالك من ورا ظهرك. سلم يا رب سلم. وعند الصراط كلاليب اما لا تشد وترمي في النار. وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا جثيا. ورأيت رجلا من امتي خف ميزانه فجاء افراطه فثقلوا ميزانه. اولاد الصغيرين اللي ماتوا قبل التكليف فرضي عن الله صبر ورضي يوضعوا هم بشحمهم ولحمهم في ميزان الحسنات يتقالوا ميزان يسبطوا في الميزان. ورأيت رجلا من امتي قائما على شفير جهنم. يا رب نجينا من جهنم، يا رب نجينا من النار، يا رب نعوذ بك من النار. رجلا من امتي قائما على شفير جهنم. وشفير جهنم يعني روح كده عند الفرن بتاع الخباز وحط وشك قدام الفرن شوف الصهد بس بتاع فرن الخباز، فما بالك بشفير جهنم. يا رب نجينا من جهنم ولا ترنا ربنا جهنم. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. واقف على سفير جهنم، فاكرين اخر رجل يدخل الجنة اخرجه الله من النار فكان على سفير جهنم، فيقول يا رب اصرف وجهي عن جهنم فقد احرق وجهي ذكاؤها، الصعب حرق وجهي اصرف وجهي عن جهنم. يقول صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا من امتي قائما على سفير جهنم فجاءه رجاؤه في الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى به الى الجنة. الرجاء، اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. ورأيت رجلا من امتي قد اهوى في النار، ده بقى اترمى ملائكة العذاب خدوه كده وكلفتوه كسروه وحذفوه كأنك وهو نادل. ايه اللي حصل؟ في حاجة ممكن تطلعه؟ احسن رجاءك. ورأيت رجلا من امتي قد اهوى في النار فجاءته دمعة بكاها من خشية الله فاستنقذته واخرجته من النار. دمعة لربنا سبحانه خلق الانهار والبحار ويحب منك دمعة. دمعة كرأس الذبابة تخرج من عينك يرحمك الله، دمعة واحدة. ورأيت رجلا من امتي قائما على الصراط يرعد. راجل راح ناحية الصراط وساعة ما شاف الصراط وجهنم بقى يعمل كده يرعد بيترعش بيهتز من اول اخر. شوف الرسول بيقول ايه؟ يرعد كما ترعد السحفة في ريح عاصف. شوف الورقة بتاعت الشجر لما يبقى ريح عاصف بيعمل فيها ايه؟ يرعد كما ترعد السحفة في ريح عاصف. فجاءه حسن ظنه بالله فسكن رعدته وعبر به الصراط. اللهم لا تمتنا الا ونحن نحسن الظن بك. ورأيت رجلا من امتي يزحف على الصراط، يحبو احيانا ويتعلق احيانا. قلت لك قبل كده تخيل النار دي زي برميل والصراط زي سلك مشدود من طرف اي برميل، وانت ماشي على السلك ده، ماشي على السلك بيحبو على ايديه ورجليه، راح واقع شبط في السلك بقت رجليه في النار وايديه شبطانه فوق. يا رب نجنا وقنا عذابك. رأيت رجلا من امتي يزحف على الصراط ويحبو احيانا ويتعلق احيانا. فجاءته صلاته علي فأقامته وأخرجته. أتصلي عليه علي وعلى آله الصلاة والسلام. فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته حتى عبر الصراط. صلاتك على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه. ثمن أبواب الجنة يروح الباب ده يلاقيه قفل، يجري على الثاني يلاقيه قفل، يجري على الثالث قفل، الرابع الخامس سابع ثالث. طب يروح فين؟ تخيل. فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت الأبواب الثمانية وأدخلته الجنة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم أحينا عليها وتوفنا عليها واحشرنا عليها واجمعنا في زمرة أهلها. يقول ابن القيم رواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الترغيب في الخصال المنجية والترهيب من الخلال المردية وبنى كتابه عليه وجعله شرحا له وقال هذا حديث حسن جدا. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يعظم شأن هذا الحديث وبلغني أنه كان يقول شواهد الصحة عليه بادية. حديث جميل إن شاء الله

فألزم قلبك ذكر الموت. تخيل في كل لحظة أنك ستموت الآن، حينها تخاف من الله فتعمل الحسنات. يا دائم الخطايا والعصيان، يا شديد البطر والطغيان، ربح المتقون وأنت في خسران. ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللهم اجعلنا من القائدين وارزقنا جنتان. يا معتكفا على زلله وذنبه، يا معتكفا على زلله وذنبه لا يؤثر عنده أليم عتبه، أما المصر فقد طمس على قلبه. يا رب تب علينا توبة نصوحة. اخوتي قبل أن تخرجوا من هذا المسجد، اللهم اللهم اللهم لا تفض هذا الجمع إلا بذنب مغفور. يا ربي لا تصرفنا من هذا المكان إلا وقد أعنتنا على حل عقدة الإصرار، الإصرار على الذنوب. يا ربي لا تفرق جمعنا الليلة إلا أن تتوب علينا توبة نصوحة. اللهم لا تفرق جمعنا إلا وقد تبت علينا توبة نصوحة. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت كل ذنوبنا ومحوت كل خطايانا ورضيت عنا. يا من يا معتكفا على زلله وذنبه لا يؤثر عنده أليم عتبه، أما المصر فقد طمس على قلبه فلا ينفعه وحظ اللسان. والخائف فرحان بقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. كم خوفت وما تخاف يا اخي خاف، كم خوفت وما تخاف. يا من اذا امر بالعدل حاف، الويل لك يا صاحب الاسراف. والمؤمن الخائف فرحان بقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. لو رأيت لو رأيت أهل الزيغ والعناد وأرباب المعاصي والفساد، لو رأيتهم يوم القيامة مقرنين في الأصفاد. والمؤمن الخائف فرحان ولمن خاف مقام ربه جنتان. لو رأيت أهل الزيغ والعناد وأرباب المعاصي والفساد مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران، ولمن خاف مقام ربه جنتان. قد سدت في وجوههم الأبواب، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. قد سدت في وجوههم الأبواب وغضب عليهم رب الأرباب والنار شديدة الالتهاب والعذاب فيها ألوان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. أعرض عنهم الرحيم ومنعهم خيره الكريم فهم يتقلبون في الجحيم يطوفون بينها وبين حميم آن. ولمن خاف مقام ربه جنتان. سعيرهم قد أحرق وزمهريرهم قد مزق ونور المتقين قد أشرق متكئين على فرس بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. سارت بهم إلى الجد المطايا للمؤمنين، سارت بهم إلى الجد المطايا فأجزلت لهم والله العطايا. سارت بهم إلى الجد المطايا وأجزلت لهم من الله العطايا ولأرباب الخطايا نيران. ولمن خاف مقام ربه جنتان. من عليهم بنعيم ما من ما من يعني ما قطع من عليهم بنعيم ما من لا يخطر ببال ولا يتوهم ولا يظن. وقد كفانا ربنا صفة حور العين في وصفهم كأنهن الياقوت والمرجان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. إخوتي أحبتي في الله، أيها العصاة أيها العاصي قد اجتهدت في إصلاحك